فتوقع ثم رش علي منه فقلت كيف اصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزل توصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الخواريري ساق السند الى محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض ومعه ابو بكر ماشيين فوجدني فاغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فاغمى فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت ايه الميراث. قال حدثني محمد بن حاتم ساق السند الى محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل فتوضا فصبوا علي من وضوئه فعقد فقلت يا رسول الله انما يرثني كلاله فنزلت ايه الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلاله قال هكذا انزلت. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم حول السند وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند الى وهب بن جرير قال نزلت ايه الفرائض في حديث النظر والعقد فنزلت ايه الفرض وليس في روايه احد منهم قول شعبه بن المنكدر. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد ساق السند الى ابي سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب يوم جمعه فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر ثم قال عمر اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلاله ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته بالكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى رفعنا بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيد التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي بها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. هذه حديث أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفرائض. الفرائض والفرائض كما ذكرت في الدرس الماضي جمع فريضة والفريضة أو الفرائض الشيء الذي فرضه الله تعالى وقدر للوارث من ورثه ما يستحق الوارث مما خلف مورثه. تكلمت في الدرس الماضي بإطلاق وإسهاب على أن هذه الفرائض لا تكون إلا بعد موت المورث إننا منتقلون من هذه الحياة الدنيا إلى عالم آخر، العالم الآخر يسمى عالم البرزخ، ونستقر في عالم البرزخ ما شاء الله، وبعد ذلك ننتقل إلى عالم الآخرة، طريق في الجنة وطريق في السعير. جعل الله تعالى من طريق الجنة. وما أحسن ما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما هاجر وأتى إلى طيبة وكان طيبة مسورة بوباء الأمة اعتل أبو بكر ومرض واعتل بلال ومرض واعتل جملة من الصحابة ومرضوا عائشة على أبيها أبي بكر فهو مريض، ثم ملاريا أو غيرها من أنواع الحمى. وكان الصديق رضي الله عنه يرفع عقيرته ويقول: ونعم ما كان يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراب نعله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراب نعله. عبرة، لئلا نغتر بهذه الدنيا، فإن المرء إذا جعل الموت نصب عينه عمل لما بعد الموت، هذا هو المقصود. ولذا لا تكره سماع كتاب الفوائد الموت علينا المقبل من ذكر الموت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ومرض بلال، فدخلت على بلال وإذا ببلال رضي الله تعالى عنه يلتجئ ويرفع عقيرته ويقول أبو بكر عن بلال رضي الله تعالى عنه: لا كما يقول أبو بكر، لأن هناك فرق كبير بين أبي بكر وبين بلال، بين أبي بكر وبين هذه الأمة من أمتها. رسل أبو بكر بالأمة فرجع أبو بكر للأمة، لذا أبو بكر إذا اعتلى مريض قال متذكرا الآخرة: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراب نعله. ولما مرض مرض الوفاة دخلت عليه عائشة فصار يوصي عائشة وعليه الثوب، خلق خليفة رضي الله عنه وهو خليفة في بلاد العرب وبلاد الفرس في بلاد الروم، أبو بكر رضي الله عنه، فصار يوصيها وقال لها: إذا مت اغسلي هذا الثوب وأضيفي إليه ثوبين جديدين. قالت: ما معناه؟ لما؟ نحن في قوة على أن نشتري ثوب آخر ثلاثة أثواب. قال لها أبو بكر: إنما هو للخير والصديق، الثياب هذه للخير وللصديق عندما نوضع في القبر، لأن الهوام تأتي وتأخذ، الدم يخرج أي يخرج الصديق بمعنى المادة المكونة من الدم والخير، ليست بدم صافي ولا بخير صافي، هذه قال لها صديق. قال لها أبو بكر: إنما هو للخير والصديق. وقال لها أبو بكر: الحي أولى بالجديد من الميت، أولى بالجديد من الميت، لأن الميت لو جعلنا عليه استبرق حديد بنينا عليه قبة من ذهب، بنينا عليه ما بنينا، جعلنا الحراس يتناوبون على قبره، هذا ينفعه في الدنيا فقط، وأما داخل القبر فلا ينفعه إلا العمل الصالح الذي قدمه لمولاه. أما بلال رضي الله عنه، فكان بلال رضي الله تعالى عنه يرفع عقيرته ويقول رضي الله عنه: ألا ليت شعري لأبيتن ليلة بواد وحولي إذهر وجليل. إذهر نفس معلوم عند العرب، وجليل نب كذلك معروف، وحولي اذكر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة موضع في مكة، وهل يتولي شامة وقبيل جبلان أحدهما يسمى شامة والآخر يسمى قبيل. بلال يحل إلى مكة، إلى مائها، إلى جبالها، إلى وهادها، إلى نبتها وزرعها. أما أبو بكر الذي أذن بالأمة ورجح أمة كل امرئ انا اقر اللي تحته كل امرئ مصدق في اهله والموت ادنى من شراط نعله. قبل ايام يصلي في المسجد فاذا به عندما وضع جبهته ليسجد جاء ملك الموت ولقي الله تعالى وهو ساجد. الاخر لانه السياره. ثالث لاجل شرب القمر والحبوب والدخان اصابه مرض السرطان، اصابه تليف الكبد. يمشي بيننا وهو فيما يبدو لنا صحيح واذا به مريض، اصابته سكته وما الى ذلك. كل امرئ مصدق في اهله والموت ادنى من شراط نعله. على كل حال اذا مات ابن ادم ماله يعود للورثه، الورثه معمومون. والاسلام نظم طريقه صرف الميراث وبين ذلك، لان الاسلام دين شمول ليس دين صلاه وصيام وحج فقط، وانما دين صلاه وصيام وحج ودين معامله ودين نظم لنا حياتنا، البيع شراء الحقوق. والله ما ترك الاسلام شيئا يحتاج اليه البشر الا وقد نظم. وظل الاسلام 14 قرن ونحن الان في القرن 15، والمسلمون متمسكون بكتاب ربهم وبهذا الاسلام الى ان جاء المستعمر لعنه الله تعالى عليه، فأدخل القوانين الوضعية وصرف من صرف عن كتاب الله وعما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأصبحنا أتباع وأديان. لا، وإلا من قبل خلال 14 قرن المعمورة وجه الأرض الكوكب الأرض كله إلا ما يجهل كان يقرأ القرآن وكان يقرأ فيه القرآن ويعمل فيه بما جاء به سيد ولد عدنان، وكانت اللغة العربية هي السائدة إلى أن جاءنا المستعمر قبل 100 عام على وجه التقريب، واستطاع أن يغير ويحرك وصارت السلطة له. فلما صارت السلطة له وقدسناه وعظمناه ورأينا أنه هو المتحضر أن حضار ما قاله الغرب والشر والحضارة والحضارة والحضارة، وليس هناك حضارة أبدا، إنما الحضارة التي كان عليها أبو بكر بعد رسول الله وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية وخلفاء بني أمية والعباسيين، الخليفة في المدينة أبو بكر وعمر وعثمان يحكمون العالم في مسجد رسول الله وهو من عريج وجريح وخضوع. دخل استطاعوا ان يحكموا بلاد الروم وبلاد فارس وبلاد القط بالقران، وبما جاء به صاحب هذا القط صلوات الله وسلامه عليه، الى ان خلق من بعده الخلق اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات ويمنوا وجوههم من الشرق والغرب وجعلوا القوانين الوضعية، قانون نابليون هنا بر وقانون فرنسا وإنجلترا وقانون وقانون وقانون، وتركوا كتاب الله. عند ذلك تخلى الله عنهم، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإسلام دين شاك يحكم بالأعراض بالحروب، يحكم بالحدود، يحكم في كل شيء. المسلم يصلي ويصوم ويطيع الله، وإذا ذهب إلى العمل قام بما يتعلق بأمر الدنيا. الله تعالى قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن الله إليك سبحان الله. كيف استطاع أولئك السلف أن أن يحكموا بلاد فارس وبلاد الروم، فكيف أُتي بأموال كسرى عظيم الفرس أُتي بكسرى يؤتى بمالي هنا في هذا المسجد مسجد النبي، ويؤتى بسواري ويؤتى بتاجي ويؤتى بحلتي ويؤتى ببناتي، فوزعنا على أبناء الصحابة يؤتى بهذا الكتاب والنياشير والتاج وما إلى ذلك في مسجد من تراب ومن لبن ومن جذوع النخل، وحد مسجد النبي هذا السيف الأصغر الذي ترى مسقط بعريش بسعر، وإذا بتاج كسرى يؤتى به إلى هذا البلد ويلبس تاج كسرى وسوار كسرى سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه أمام عمر. الإسلام بالقرآن لا بالقوانين، وإنما بقال الله وقال رسول الله، لأن الله تعالى قد ارتضى لنا الإسلام دينا، وما دمنا نحرص على شرع غير شرع الله وقانون غير قانون الله والإسلام، فلنبقى على ما نحن عليه حتى نعود إلى الله، فإذا عدنا إلى الله أعاد الله لنا مجدنا وعزتنا وكرامتنا. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعدما أنزل القرآن والشريعة، قال الله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس لها بكافر، يعني إذا صددتم وصردتم وذهبتم من الشر والغرب، الله تعالى يوجد أن غيركم تأخذون بكتابه وبشريعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود الإسلام نظم حياته، والله نظم لنا كل شيء، نظم لنا من دون مؤاخذة. إذا أردنا أن نقضي الحاجة دخلت بيت الخلاء، قبل أن تدخل بيت الخلاء الإسلام جعل لك رضا، تدخل بالإذن اليسرى تتعود بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يا ربي أنا ألجئ إليك، هذا الموضع موضع الجن، الجن يأتون إلى هذه المواضع، أنا أتعوذ بك يا رب أن تقيني شر هؤلاء، أعتصم لك، أدخل الرجل اليسرى، إذا جلس قضى الحاجة انتهى، خرج من بيت الصلاة، لا يخرج من بيت الصلاة إلا بعدما يتطهر، إما أن يغسل الكبل والكبر بالماء أو بالتجارة أو يجمع بين التجارة والماء، إذا خرج الإسلام نظم لنا نظام، تقدم رجلك اليسرى فتقول: اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، أسألك غفرانك، شربت ماء بيبسي، شراب البطال، ما عد أكلت طعام أخرجته يا رب السائل، أنا لا أقوى على نشكر نعمتك هذه التي تفضلت بها علي، أسألك غفرانك يا رب. وفي رواية يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الإسلام شرع لنا هذا الشرع، بل شرع لنا أن المرأة إذا أراد أن يجامع امرأته لا بأس شهوته كالدواب، عندما يحن إلى المرأة وتحن إليه، لا، هناك نظام لا يتعريا كما يتعرى العين، وإنما عليها ستار، عليه ستار عندما يريد أن يولد الإسلام في هذه الحالة. نظم لنا النظام قبل أن يولد، بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. الإسلام نظم لنا عندما نخرج بعد صلاة العشاء من المسجد أن نقدم الرجل اليسرى ونقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، نظم في البيت، نظم في الشغل، نظم في الإخاء، نظم في الوفاء، نظم في معاملة الزوج والزوجة، نظم المعاملة مع الجيران، المعاملة مع الأصحاب، نظم

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الحديث القدسي الآخر إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. أقول الخلق إما أن يرد في الأرض أو يرد في التعصيب كالأب الإبن ابن الإبن العم ابن العم الأب ابن الأب هؤلاء عصبة لأنهم من جهة الأب. فإذا وجد أهل الأرض ووجد أهل تعصيب بدأ بأهل الأرض وبعد ذلك بأهل التعصيب. وهذا العلم من باب العلم أقول لك هو أول علم يثقل كما قال صاحب الرحبية أول علم يثقل في الأرض حتى لا يكاد يوجد يقل. الذين يعلمون المواريث والذين يستقسمون المواريث. ولكن لا مانع أن تعلم أن هذا العلم اليوم بحمد الله تعالى موجود وهناك علماء وهناك طلاب علم وهناك أشخاص بفضل الله تركوا على الركب حفظوا هذا الشر. وأريد أن أقول لك أو لا يعجبني أن أقولها وأكررها أن من يوم بحمد الله تعالى حصل الصحوة الشباب عادوا إلى الله علموا أن الكلام الفارغ الذي كان من قبل قومية عربية اشتراكية شيوعية ما إلى ذلك كل هذا كلام فارغ. فإنما الذي يصدر الإسلام فقط وأما غير الإسلام فلا. وأقول له والله ما هي مجاملة والله ما هي محاباة والله إنما أقول هذا الكلام من قرارة نفسي لأضع يدك على موضع الدم. هذه البلاد قبل 60 عام 70 عام كانت في فوضى لا يعلمها إلا الله كانت في تأخر لا يعلمه إلا الله. يأخذ ثوب على أحدنا كان يبقى عام الثوب الواحد عام والله عليه عدة رقاع خضرة وصفرة وحمرة وبيضة وركعتين على بعض. وأما ما يتعلق بالدبر فعليه 10 رقع سوداء وحمراء وخضراء وما إلى ذلك. فلما جاء الله بهذا الحكم وتمسكوا بكتاب الله وتمسكوا بشريعة رسول الله وحكموا ما أمر الله جل وعلا أن يحكم زالت الأوضاع وأصبحنا اليوم نعيش حياة لا يعيشها أحد في العالم إلا ما شاء الله. والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده إن الأمن الوارد الموجود في هذا البلاد ولا أقولها مجاملة وما ذاك إلا بسبب تحكيم الشر السارق تقطع يده السامي يجلد أو يجم القاتل يقتل وتنفيذ أمر الله جعل هذه البلاد اليوم تعيش حياة التي لا تعيشها أمريكا ولا روسيا ولا غيرها من البلاد. يا أخي تصور أو أقول لك وقع لي ولي زملاء أردنا أن نخرج من عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة أو ثاني دولة إلى 150 ميل إلى فيلادلفيا وإلى ديناموسا وصايا. تريدون أن تذهبوا إلى فيلادلفيا؟ أي نعم. أحبابنا وإخواننا النصيحة لا يتم السير عن 180 ميل السير يكون 180 ميل وإلا يقف أشخاص في الطريق ويأخذون في عاصمة الولايات المتحدة. إذا أشار لك الإنسان طيب لا تقف لأنه مسلح فإذا دخل يريد أن تركبه معك أخذ المال الذي عندك أو غدر. في عاصمة البلاد الرابعة. هي تسر المرقى والبخرج ليلتها هذه من المدينة إلى جدة إلى شيزان إلى نجران وتعود إن شاءت وحدها، والله لا تخاف إلا الله فتيك. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك إقامة شرع الله والتمسك بحدود الله وتحقيق كتاب الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الشرع حرم لنا كل شيء، وهو كافر، والولد مسلم، عن الولد مسلم كافر. معاذ بن جبل جماعة من أهل العلم قالوا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، المسلم يرث الكافر، ولكن الكافر لا يرث المسلم. إلا أن الصحيح ما قال رسول الله، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هذا حديث صحيح رواه أسامة بن زيد. أنا كفرت عليه من أول الدرس في الموت، ولو أول عليك قليلا لا تكلم قليلا على أسامة ابن زيد، حب رسول الله وابن حب رسول الله زيد بن حارثة، ولد صغير يمن سوري بيه اشتراه حكيم بن عزال، أتى به إلى مكة، أهداه لخديجة، خديجة أبت للنبي، تبنى النبي زيد، جاء والد زيد، جاء عم زيد من اليمن، سمعوا أن محمدا يملكه قبل الرسالة، يعطيك مال، تجد إلينا الولد، وأنا في أمر أهون من هذا، أنا أدعو الولد يأتي، فدعا الولد زيد، قال لزيد من هذا؟ قال هذا أبي، من هذا؟ قال أنا عمي، ومن أنا؟ قال أنت رسول محمد، قال إن شئت اذهب حبيب عمي، وإن شئت تبقى عندي، قال ابقى عندك وليذهب أبي عمي، لحسن معاملة رسول الله. تبناه النبي، زوجه النبي أم أيمن، وأم أيمن مولاة آمنة، ولد لها ولد سمي أسامة، أسامة ابن زيد، مولى ابن مولى، محبب ابن محبب. هذا أسامة ملك شغاف قلب الله، يركب بارة على حمار ويجعل أسامة خلفه ويترك بني هاشم. ليبين النبي عليه الصلاة والسلام للمجتمع أن العبرة، أن العبرة بالإسلام، لا ببني هاشم ولا بالأسد ولا أسد، بل في أعظم موقف يوم عرفة اجتمع ما يزيد على 100,000 من الناس الصحابة، ووقف النبي على عرفة، ولما غربت الشمس، ولما غربت الشمس أين أسامة؟ وإذا بأسامة ارتفع قلبه وأسامة ركب أسامة، بلغ النبي نصف الطريق كذا توضأ وضوءا حبيب ما صلى أسامة الصلاة يا رسول الله، قال له الصلاة أمامك. ومواقف من هذا كثيرة، الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أسامة ويحب زيد ملك، ولاه النبي عليه الصلاة والسلام جيش قبل أن يموت النبي بأيام، خرج أسامة وبلغه مرض النبي واشتداده، فعاد رضي الله عنه، ومات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قبل ان يذهب الجيش. ولما بويع لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نفذ الجيش الذي سيره النبي وعليه اسامه، الرئيس اسامه. القضيه عمر كان مع الجيش الذين خرجوا مع اسامه، يستأذن الخليفة أبو بكر عمر أسامة، يا أسامة أذن لي بأن يبقى معي عمر، أنا أريد عمر يبقى معي، الرسول كان قد جعله معه ولكن أريد أن يعينني على الأمور التي وقعت، فيأذن أسامة ويبقى عمر رضي الله تعالى الله مع أبي بكر. أبو بكر لا باب إلا أن يأخذ الزمام زمام ناقة أسامة ويخرج معه يشيعه. أسامة لا ما يقع هذا يا قريبة رسول الله. قال لو لا تعني حتى أترك قدميك في سبيل الله. أخيرا أعطيك عن أسامة أنه كثر المال والقاض في زمن عمر، ولما كثر المال والقاض جعل عمر يعطي أصحاب بدر يعطوا كذا، أصحاب أحد يعطوا كذا، أسلمة القتل يعطوا كذا، الذين أسلموا يوم الحديبية كذا، عين أموال تعطى جاب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعطى أسامة 5000 درهم وأعطى ولده عبد الله 2000 درهم. أسامة 5000، عبد الله بن عمر 2000. عبد الله بن عمر ليس من دابه أن يعارض أباه، لكن عبد الله بن عمر ذلك اليوم قال لأبيه يا رسول الله أعطيت أسامة 5000 وأعطيتني 2000 درهم، لو ساويتني به على أقل تكليف. فقال له عمر يا عبد الله إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيه. أبو سيف الذي حبه أكثر من أبيك حبه، وكان رسول الله يحبه أكثر مما يحبه، ولهذا أنا أعطي 5 وأعطيك 2000. يا الله لله أبوه ورحمهم الله سير أطرى مراقب كريمة نبيلة أساسها الإسلام، أساسها تقوى الله، أساسها معرفة ما أمر الله به. ابن عطية إيه؟ رأت أسامة المولى ابن القولة، وأسامة كان أسود، أسامة كان أسود، مال إلى أمه من أيضا، زيد كان أبيض، وكان الناس يتكلمون أن أسامة ليس ولد إيه؟ فدخل رجل من الطائفة المبلجين يوما على أسامة وعلى أبيه وقد استدرى بشيء، ونظر إلى قدم أسامة ونظر إلى قدم زيد وقال هذه من هذا. العرب العرب طاقة يعرفون الآثار، إذا وقعت المرأة مشت يقول لك هذه المرأة حبلى، هذه المرأة بكر، هذه المرأة بكر، هذه المرأة كيف، يعرفون الدماء علم وأن يتعلمون موصاً ولو لا لا علم علمي نافع. خاف يرى الأثر اليوم بعد 20 عام يقول هذا الأثر الذي رأيته قبل كذا وكذا، هذا السائل يسكتون أبعد فهم يتعلمون هذا العلم. فكان هذا العلم إلا ما شاء الله فقيت. لنا عمر يقول لابن عمر لولدي أنام كيف وكيف يا عبد الله أكبر، الأمر ما يهم قوة وقوة، الأمر أمر الإسلام، أمر الإسلام، أمر الإسلام. ولهذا أعطاه ولم يعطي ولم يعطي ولده ما أعطاه. ويا ليتكم يا إخوان وكلكم مثقف كلكم متعلم، يا ليتكم تقرؤون صلوات أصحاب رسول الله، يا ليتكم تقرؤون تراجم السلف وحياة السلف أجدادكم الأولين سيرهم عاقرة. لا تدرسني درسني شكسبير شكسبير قصص شكسبير، لا أنا أقول لك على كتاب أسد العرب هي اسماء الصحابة. أسد الغابة الاسم من أم اسم أسد الغابة. الغابة اسمها الأسود أصحاب رسول الله. وتشبه إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. وإذا لم نمر على أخبارهم وإذا لم نقرأ أثارهم فصرنا نقرأ لشكسبير وللمغني فلان والراقص فلان وفلان ويملأ قلوبنا بهذه الأمور. لا، إنما نملأ قلوبنا بالسيرة العابرة سيرة رسول الله بسير الأسلاف الأبرار الأخيار علنا نتذكر علنا نعود لأسالف المجد الأول. وأما إذا قرأنا أو نظرنا إلى أخبار هؤلاء اسمه ترميد يقول ترميد صاحب نظرية بدر وهيجي والله ما في إلا هيجي فعل وهيجي لا يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته قصة برؤيا رأتها لأخيها عبد الله بن عمر أنه في الجنة وبيده حريرة. قال لها رسول الله نعم العبد عبد الله لو كان يكون مؤمنا. فما ترك عبد الله قيام الليل حتى مات.